قال رحمه الله قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذه القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ابتداء بقصة نوح عليه الصلاة والسلام وختاما بقصة موسى على الترتيب الذي سلف ذكره. فهذه قصة هود وما حصل له معهم وما بدأهم به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رسائل الرسل أطبقت على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولم تختلف في ذلك. جميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم وجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها تدعو إلى هذه الدعوة. وإلى عاد أخاهم هودا أي بعد أن أرسلنا نوحا إلى من تقدم أو كما أرسلنا نوحا إلى من تقدم أرسلنا عادا أو أرسلنا أخاهم هودا أو أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. تلك الأمة أرسل فيها نوحا وهذه الأمة أرسل فيها عادا وهو أخوهم نسبا لا دينا فإنهم ليسوا على دينه وإنما القوة النسبية التي تجمعه بقومه كما تجمع الأنبياء. وجمعت نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بقريش فله نسب فيهم. فأرسل الله هودا بما أرسل به نوحا وغيره من الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء يدعون أقوامهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى ترك التنديد وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجملة واقعة موقع التعليل ما لكم من إله غيره. فأمرهم بعبادة الله ثم أشار إلى العلة التي أمر من أجلها ما لكم من إله غيره وكيف تعبدون غيره وليس لكم إله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة كالتعليل إن لم تكن تعليلا فهي إشارة إلى هذا ما لكم من إله غيره إشارة إلى علة الأمر بعبادة الله جل وعلا. فإنه ليس هناك إله سواه يعبد ويصرف له ما يصرف من العبادات من نذر وذبح واستغاثة ودعاء وغير ذلك مما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فإنكم إن لم تصنعوا هذا وتعبدوا الله سبحانه وتعالى إن أنتم إلا مفترون كذابون على الله جل وعلا. فالذي لا يعبد الله فهو مفتر والذي يشرك بالله سبحانه وتعالى فهو مفتر كذاب. فإن الله لم يأمر بالشرك بل أمر بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى ونهى عن التنديد والشرك به جل وعلا. فهؤلاء مفترون على الله بزعمهم أن تلك التي تعبد من دون الله آلهة أو بزعمهم أنها تشفع لهم عند الله جل وعلا كل ذلك من الافتراء. فهذه هي الحقيقة أن الذي لا يعبد الله ولا يوحد الله سبحانه وتعالى ويصرف ما لله لغيره مفتر على الله سبحانه وتعالى كما أخبر في هذه الآية. ثم أعلن لهم ما أعلنه غيره ممن سبقه نوح عليه الصلاة والسلام وهكذا ممن جاء بعده من الأنبياء وأنهم يدعون إلى الله ولا يسألون الناس شيئا ولا يسألون الناس أجرا ولا مالا. لأن الدعوة إذا شابه المصالح الدنيوية فشلت والله ولم تؤثر ذاك التأثير في الناس. وإن حصل بها شيء من التأثير ابتداء فمصيرها إلى الفشل ومصيرها إلى الفضيحة. لذلك تجد أنبياء الله جميعا يعلنون هذا الإعلان للأمم حتى لا تساء الظنون بهم، أو لأجل إمحاض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشوبها شيء من أمور الدنيا وحظوظ الدنيا، فهي دعوة لله جل وعلا، وأي دعوة شابها شيء من حظوظ الدنيا فشلت ولا يحصل بها التأثير. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أنا ما أدعوكم من أجل دنيا ومن أجل رئاسة ومن أجل جاهات أو من أجل مال وغير ذلك، دعوتي لله سبحانه وتعالى، دعوتي إلى الذي فطرني. أفلا تعقلون هذه الأمور التي ترونها مني، وأني ما دعوتكم يوما من الدهر إلى دنيا ولا إلى رئاسة عليكم ولا إلى جاه ولا إلى غير ذلك، أفلا تعقلون وأنتم ترون وتلاحظون هذا مني. وهو نزه نفسه عليه الصلاة والسلام من هذه الدعوة الباطلة التي يدعو إليها أهل الدنيا باسم الدين، ويتقمصون قميص الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هم أبعد ما يكونون عنهم. فإنما قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام أي أعلن لقوم هذا الأمر إزاحة لما عسى أن يتوهموا فيه، فربما يتوهموا فيه أنه يريد الدنيا، أو إمحاضا للنصيحة، وأنني ناصح ما أنا حول الدنيا، إما أن يكون لأجل إزاحة ما قد يتوهمه بعض المدعوين فيك وأنك تريد الدنيا فيزيح هذا بهذا الكلام، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أو إشارة هي تمحيض الدعوة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشوبها شيء من حظوظ الدنيا، والدعوة التي تشوبها حظوظ الدنيا تفشل ولا تؤثر أصلا. أفلا تعقلون هذا؟ وما نجحت دعوة أهل السنة وأقبل الناس عليها وأقبل الله بقلوبهم عليها إلا لأنهم يعلنون هذا الإعلان الذي أعلنه أول الأنبياء وآخر الأنبياء، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، وإن اختلفت العبارات كلهم يصبون في هذا المصب، يعلنون لأقوامهم أننا لا نريد الدنيا منكم ولا نحن حولها ولا نسألكم شيئا منها، نحن جينا للدعاء، جينا للدعوة، وجينا لإعلامكم بأمر الله وأحكام الله وأخبار الله، هذا الذي نريده، وهذا المقصد الأعظم من إرسالنا، وليس هناك مقصد غير هذا، أننا نبين توحيد الله سبحانه وتعالى، ونبين أحكام الله وما فرض الله، ونبين المعاد والمآل إلى الله جل وعلا، ونبين ما لكم على ربكم سبحانه وتعالى وما لربكم عليكم. ويا قوم استغفروا ربكم، أمرهم بالاستغفار الذي فيه من الثمار ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا دعوة الأنبياء، فسورة هود مفتتحة بهذا، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، تفتحت هذه السورة بالاستغفار، وأن رسول الله دعاهم إلى هذا، وهكذا نبي الله نوح دعاهم إلى الاستغفار والتوبة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهكذا نوح، وهكذا قصة هود، يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وبين لهم ثمار الاستغفار وثمار التوبة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، والله ما ضعف المسلمون إلا لأنهم ابتعدوا عن كثير مما أراد الله سبحانه وتعالى منهم، وابتعدوا عن الاستغفار وابتعدوا عن التوبة، فحصل فيهم الوهن وحصل فيهم الضعف، وأقبلوا على المعاصي التي هي باب الوهن ومناط الوهن، وتركوا مناط القوة العبادة الاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فلما تركوا مادة قوتهم حصل فيهم الوهن، تركوا الاستغفار تركوا التوبة كثير منهم إلا من رحم الله جل وعلا، وأقبلوا على المعاصي فحصل الوهن فيهم، وأصحاب رسول الله ومن بعدهم من القرون المفضلة أقبلوا على الاستغفار وأقبلوا على التوبة وأقبلوا على العبادة، فكانت مادة القوة فيهم، نصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم وعلى منزلتهم، وهكذا قواهم على طاعته من قيام ليل وغير ذلك من عبادات ومن صلاة جماعة من الفرائض والنوافل، قواهم على طاعة سبحانه لأنهم أقبلوا على الاستغفار والإنابة إلى الله، وإذا أذنب أحدهم تاب وأناب ورجع إلى القوة بالتوبة والإنابة، رجع إلى القوة وإلى الشدة، ونحن ضعفنا يا أخوان في أشياء كثيرة، لأن استغفارنا ضعيف قليل، توبتنا أيضا كذلك قليلة، إلا من رحم الله. رسول الله توب في المجلس الواحد 70-100 مرة، كل ذلك لتحصيل القوة وإقامة هذه العبادة. وهكذا أيضا جاء إلى علي وفاطمة وأمرهم بمادة القوة وما تحصل به القوة عند الاضطجاع، عند النوم، عند اليقظة، قوتك في الاستغفار وقوتك في ذكر الله سبحانه وتعالى يقظة ومناما. ونسأل الله العافية. قال رحمه الله قوله تعالى: وإلى عاد، أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. فما إعراب أخاهم بعد هذا الإيضاح من المفسر؟ مفعول به لفعل محذوف، أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. ما هي الأخوة التي يدعو إليها القرضاوي أصحاب التقارب؟ أبدا، وإنما أخوة في النسب لا في الدين، فهم ليسوا بإخوان لنا في الدين، هم معادون لنا، ولهم دينهم ولنا ديننا، ولكن أخوة نسبية تجمع هؤلاء الأنبياء الذين أرسلوا في أولئك بهم. أما أخوة والعياذ بالله دينية، فدينهم دين باطل، دين كفري، أو أصحاب تقارب الأديان أو وحدة الأديان يشاقون الله سبحانه وتعالى، يحادون الله جل وعلا في دعوته. أخاهم هودا في النسب لا في الدين، قال: يا قوم اعبدوا الله، وحدوا الله، ما لكم من إله غيره. هذه الجملة كالتعليل للأمر الذي تقدم، ما لكم من إله غيره، وغيره يجوز فيها الرفع غيره مراعاة لمحل إله، ويجوز فيها الجر مراعاة للفظ، ما لكم من إله غيره، فهو صفة لإله، وإله مجرور بمن الزائدة التي يصل وتوكيد وهو مبتدا مؤخر، ما لكم إله غيره، فلذلك جاز في الصفة مراعاة اللفظ ما لكم من إله غيره، وجاز في الصفة مراعاة المحل ما لكم من إله غيره كما هو هنا عندنا. فما نفي نافية، ولكم خبر مقدم، وإله مبتدا مؤخر، ومن صلة وتوكيد وغير صفة، إما للمحل أو لللفظ. ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي ما أنتم في كفركم وإشراككم إلا كذابون، أي ما أنتم في إشراككم إلا كذابون، أي والله أنهم كذبة على الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: يا قوم لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الرسالة، أجرا جعلا، إن أجلي ما ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم، توبوا وارجعوا. وأما الشرك فهو الضعف فيه والخوف فيه والوهن فيه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. فمادة الرعب، مادة الخوف، ومادة الضعف الشرك بالله جل وعلا، ومادة القوة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. فأريد أن ينقلهم من ضعفهم الذي هم فيه، ومن الوهن الذي هم فيه، أضعفهم الشرك وأوهنهم أوهنتهم المعاصي، فأريد أن ينقلهم إلى الخير وما ينفعهم. قال قوله: ويا قوم استغفروا ربكم، أي آمنوا به، والاستغفار هاهنا بمعنى الإيمان، ثم توبوا إليه من عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل المطر. وإنما ذكر محل الشيء فعبر بالمحل وأريد الحال، فيرسل السماء، يرسل المطر لأنه منها فهو يحل فيها، فذكر السماء لأنها محل المطر، والسماء لا ترسل، وإنما يرسل ما فيها من الأمطار. قال قوله: يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى، في أوقات حاجة، ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي شدة مع شدتكم، وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم القطرة 3 سنين وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدنا، الله أعلم. فقال لهم هود عليه السلام: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتزدادون مالا. تقدم معكم أو يعرف كثير من إخواننا أثر الحسن الذي سئل عن الولد قال استغفر، سئل عن كذا قال استغفر، كل شيء يجيب به باستغفر، تريد كذا استغفر، تريد الزرع ونمو الزرع استغفر الله سبحانه وتعالى، تريد الولد إن كنت ما عندك ولد استغفر الله جل وعلا. فهذه هذا شأن الاستغفار، وهذه ثمار الاستغفار. الآن الناس تغني معدا حول الاستغفار، ما في إلا غناء وطبل مزامير معاصي وسب وشتام، إلا من رحم الله جل وعلا من وفق للطاعة تعد عن هذا الخناء وعن هذا الذي يقسي القلوب ويظلمها والعياذ بالله. وإلا الاستغفار سهل، لكن ما هو على كل واحد، سهله الله على من أراد. يعني الواحد منا يمشي في طريقه يستغفر يستغفر يستغفر، يعني أنت تقول ربما هذا سهل، سهل ما هو صعب علي، لكن ما هو كل واحد يوفق له. سهل نعم، لكن ما كل واحد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فليس كل واحد يوفق لمراده. انظر إلى هذا، ما يستطيع يستغفر يدندن في الشارع يغني، في بيته يغني، في وظيفته يغني، ما في إلا تنتنه تنتنه، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على تنتنه تنتنه، ما يستطيع يستغفر. الأمر ما هو إليه، الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق من شاء. ولا تعجب ليش ما يبدن هذا تنتنى به استغفر الله استغفر الله، ويجد الأجر العظيم، فطوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرة. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يوفق المسلمين الخير، صلى الله أن يبعدنا وإياهم عن الشر وعن الفتن وعما يضرنا في الدنيا والآخرة، فنريد لهم الخير. ويا قوم استغفروا ربكم، أي آمنوا به، والاستغفار هنا بمعنى الإيمان، ثم توبوا إليه من عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل المطر عليكم متتابعا، هذا معنى مدرارا، يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة، ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي شدة مع شدتكم، وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم القطرة 3 سنين وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدنا. فقال لهم هود عليه السلام: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتزدادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت، فيلدنا فتزدادون قوة بالأموال والأولاد، وقيل تزدادون قوة في الدين إلى قوة البدن، ولا تتولوا مجرمين، أي لا تدبروا مشركين. انظر إلى ما قابلوا به هذا النبي، ما هو جوابهم؟ قالوا: جزاك الله خير على نصحك. أنت لا توقع الناس يقولون جزاك الله خير على نصحك إذا لقيت محاضرة جزا الله خير الشيخ ويقبلونك وأفتنا، ربما يأتي واحد معرض لا تأتي تتكلم هنا ممنوع، ما نريد جابك عندنا، ربما يأتيك من هؤلاء قالوا: يا هود ما جئتنا بمينة، وإيش تأتي هنا عندنا؟ ما هذا كل الكلام ما فيه وضوح ولا فيه برهان ولا فيه نور، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تأتي مسجد صوفي وإيش معكم؟ توحيد توحيد، شرك شرك، ما في إلا هذا، وما يقبلون منك هذا. فلا تتوقع أن الناس يقولوا إذا حضرت كلمة جميلة وأفدت الناس بها كلهم يشكرون هذا الصنيع منك والفعل منك، فربما تجد من أمثال هؤلاء الفجرة الذين ما هم حول الخير بل هم حول الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قالوا يا قوم، أو قالوا يا هود، ما جئتنا ببينة، ما فيه برهان ولا معك دليل واضح على ما تقول يا هود، وما نحن بتالك آلهتنا هذا نؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا كلها الموعظة التي عندهم صفر على الشمال، ما يستفيدون منها.